الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. هذه الآيات فيها معان عظيمة وفوائد كثيرة وأحكام فقهية متعددة، لعلي أشير إلى شيء منها. فإن في هذه الآيات أن أهل الكتاب مخاطبون بوجوب الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم وبما أنزله الله عليه من القرآن العظيم. وفي هذه الآيات أن أهل الكتاب ينبغي أن يكونوا هم المبادرين للإيمان لما لديهم من علم بصدق هذا الرسول ولما في كتابهم من تصديق له. وفي الآيات أن من علم الحق ثم جحده كانت عقوبته أشد. وفي الآيات أن العقوبة تكون من جنس الجريمة، فطامس الحق يخشى عليه أن يطمس الله وجهه، قيل ذلك على سبيل الحقيقة وهو الأظهر، وقيل بأن المراد به طمس الحق من قلبه. قال العلامة الجصاص: قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها يدل على قول أصحابنا، يعني فقهاء الحنفية، في قول الرجل لامرأته: أنت طالق قبل قدوم فلان، فإنها تطلق في الحال قدم فلان أو ما قدم، لأن الله قال: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، فكان الأمر بالإيمان أمرا صحيحا قبل طمس الوجوه، مع أن الطمس لم يوجد أصلا. وقد وافقهم القاضي من الحنابلة، وخالفهم الجمهور في ذلك، فإن جمهور العلماء يرون أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق قبل قدوم فلان، فإن قدم فلان قبل الشهر فإنه لا يقع طلاقه، لأنه يستحيل إيقاع الطلاق قبل التلفظ به، وإن قدم فلان هذا بعد شهر تبين أن طلاقه وقع قبل قدومه، قبل قدوم زيد بشهر، لأنه إيقاع للطلاق بعد عقده. قالوا: والآية لا يصح الاستدلال بها في هذا الموطن، لأنها إنما وردت في سياق الأمر من أجل التهديد، ولم ترد في سياق الخبر. وقول الرجل لامرأته: أنت طالق قبل قدوم زيد، إنما هي في سياق الخبر. وفي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تحريم الشرك وشدة عقوبة أصحابه، وظاهر الآية عدم مغفرة الشرك بما يشمل الشرك الأصغر والأكبر. وقد جاء في النصوص استثناء التائبين من الشرك، فإن الله يتوب عليهم، كما في قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله جل وعلا في سياق هذه الآيات: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، الآية. وفي الآيات أن كبائر الذنوب يمكن أن يغفرها الله برحمة منه سبحانه، وقد تغفر هذه الذنوب للعبد بما يناله وما يأتيه من المصائب، أو بما يفعله من الحسنات، أو بدعاء المؤمنين، أو بشفاعة الشافعين، كما قال بذلك سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وفي الآيات أن الطاعات لا تقبل مع الشرك، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي الآيات نهي الإنسان عن مدح نفسه بما ليس فيه، في قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وفي الآيات أن طهارة الإنسان وزكاته فضل من الله يهبه الله لمن يشاء من عباده، بحيث يجعل هؤلاء على أخلاق فاضلة وصفات جميلة. وفي الآيات تنزيه الله جل وعلا عن الظلم ولو في الشيء اليسير كالفتيل، والمراد بالفتيل الحبل اليسير الذي يكون في بطن نواة التمر. وفي الآية تحريم الكذب على الله، وبيان أنه من كبائر الذنوب، ومنه قول أهل الكتاب: لا ذنوب لنا، ومنه زعمهم أنهم يغفر لهم حتما، ومنه قولهم إن آباءنا يشفعون لنا. وفي الآية النهي عن اتباع طريقة أهل الكتاب في ذلك، وقد استدل بالآية على النهي عن التسمية بالأسماء المشتملة على التزكية. وفي الصحيح أن رجلا أثنى على رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدا. وفي الحديث: احثوا التراب في وجوه المداحين. فقيل: المراد بالنهي نهي من مدح غيره بما ليس فيه، وقيل المراد بهذا النهي من كانت بضاعته مدح الآخرين ليأخذ من أموالهم، وقيل المراد بالنهي مدح من يخشى عليه التكبر والعجب، جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث التي ورد فيها مدح. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض أصحابه، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مدحه العباس وحسان وكعب بن زهير وجماعات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تتجاوزوا في مدحي صفاتي. ثم قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ولعلي بإذن الله جل وعلا أن أتكلم عن هذه الآيات في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.